جزاكم الله خيرا. بالنسبة يا فضيلة الشيخ للتوبة، يقول البعض لابد أن تكون التوبة بعد عمل صالح، بعد عمرة أو بعد رمضان أو بعد صلاة جمعة. لا، ليس الأمر كذلك. التوبة بالقلب والتلفظ باللسان والاستغفار والعمل أيضا، يتوب ويعمل بالتوبة، والتوبة قبل أن يعمل، قبل أن يعمل يتوب أولا في قلبه ولسانه ثم يتبع ذلك بالعمل الصالح. نعم.